السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من شرائع الإسلام وكرره على عباده عاما بعد عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من برنامج مناسك الحج الرابعة عشر، والكتاب المقروء فيه هو مناسك الحج للعلامة عبد العزيز بن عبد السلام السلمي رحمه الله، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله ثم يمضي إلى عرفة. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة عبد العزيز بن عبد السلام السلمي رحمه الله تعالى في مصنفه مناسك الحج: ثم يمضي إلى عرفة ويجمع بها بين الظهر والعصر، وبأي نواحيها وقف جاز نائما أو مستيقظا. فليس صعود الجبل سنة ولا الوقيد ليلة عرفة. والليلة التي يبيتون فيها بعرفة وهي الليلة التاسعة من ذي الحجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت بها بمنى، فمن ترك المبيت بمنى وبات بعرفة فقد ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفضل للواقف أن يقف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات ويستقبل القبلة، ويكثر من الدعاء والتضرع والابتهال، ويكون أكثر قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكره له صوم هذا اليوم ليتقوى على الدعاء وذكر الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طرفا آخر من المسائل المتعلقة بصفة الحج، مبتدئا بقوله ثم يمضي إلى عرفة، جاعلا مفتتح ما ذكره من أحكام الحج المختصة بالمواضع الواقعة خارج مكة ما يتعلق بأحكام عرفة، وكان يحسن به أن يذكر ما يتقدمه، فإن الناسك إذا قدم وصوله إلى مكة وقصد البيت الحرام فطاف وسعى، سواء كان متمتعا أو مفردا وقارنا، قدم طواف القدوم نفلا مع سعي الحج، فإنه يبقى في مكة حتى يوم الثامن. فإن كان متمتعا محلا من إحرامه فإنه يحرم من الموضع الذي هو فيه يوم الثامن قبل الزوال، ثم يقصد منى. وإن كان باقيا على إحرامه وهو المفرد والقارن فإنه يخرج من مكة قبل الزوال قاصدا إلى منى، فيكون الحاج وفق السنة يوم الثامن بعد الزوال في منى، ويبيتون فيها تلك الليلة، وتبتدئ أحكام عرفة في اليوم التاسع. فكأن المصنف رحمه الله ترك هذه الجملة من القول باعتبار أن مبتدأ أركان الحج يكون من يوم عرفة، فذكر هذه الجملة المشتملة على عشر مسائل. المسألة الأولى في قوله ثم يمضي إلى عرفة، أي يتوجه إليها، ويكون بعد شروق الشمس وارتفاعها لمن بات بمنى، فإنه يبيت تلك الليلة بمنى، ثم إذا أشرقت الشمس وارتفعت قصد إلى عرفة، ولا يدخلها إلا بعد صلاة الظهر والعصر فإنه يمضي إلى عرنة وهي ليست من جملة عرفة فيصلي فيها ثم يمضي بعد ذلك إلى عرفة بعد زوال الشمس. هذه هي السنة. فلو قدم ذهابه إلى عرفة يوم الثامن كان جائزا، وكذا لو أخره حتى قرب العصر أو بعده كان ذلك جائزا، والسنة ما قدمنا. والمسألة الثانية في قوله ويجمع بها بين الظهر والعصر، يصليهما قصرا وجمعا ويسر الصلاة فيهما. والمسألة الثالثة في قوله وبأي نواحيها وقف جاز نائما أو مستيقظا، أي له أن يقف ببقائه في عرفة نائما أو مستيقظا، قائما أو قاعدا أو مضطجعا. فالمقصود بالوقوف هو المكث، فالمقصود بالوقوف هو المكث، وعبر عنه بالوقوف لأنها الحال التي يكون عليها الإنسان غالبا في سيره أو دعائه، وله أن يقف في أي موضع منها سوى بطن عرنة فإنه ليس من جملتها، وإنما هو واد حائل بين منى وعرفة. والمسألة الرابعة في قوله وليس صعود الجبل سنة، أي لا يشرع للناسك أن يصعد الجبل المعروف بعرفة الذي يسميه الناس اليوم جبل الرحمة، والعرب تسميه جبل إلال زينة هلال، فاسم جبل الرحمة محدث متأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعده فلا يكون صعوده من سنن الحج. والمسألة الخامسة في قوله ولا الوقيد ليلة عرفة، أي إشعال النيران الكبيرة الكثيرة، فمن الناس من كان يقصد عرفة في ليلتها فيوقدون فيها نيرانا عظيمة يجتمعون عليها، وقد خمدت هذه المحدثة في زمن هذه الدولة وزالت عن المسلمين بحمد الله. والمسألة السادسة في قوله والليلة التي يبيتون فيها بعرفة، وهي الليلة التاسعة من ذي الحجة، أي ممن يتقدم فيترك المبيت بمنى وهو سنة ويقصد عرفة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت بها بمنى، فمن ترك المبيت بمنى وبات بعرفة فقد ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن التفريط في حق الناس ولا سيما من كان فرضه حجة الإسلام عدوله إلى الرخص وما يجوز، وهجره ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله ولو كانت سننا. والمسألة السابعة في قوله والأفضل للواقف، أن يقف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، وهي حجارة مجتمعة قريبة من الجبل، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هناك وهو الأفضل. وهذا الوقوف يكون بعد الزوال، فمبتدأ العبادة المعظمة في يوم عرفة آخر اليوم لا أوله، ففي أول اليوم يشرع للعبد أن يصيب حظا من الراحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له قبة هي كالخيمة الكبيرة في أول النهار، فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يشتغل أول يومه بشيء لا من عبادة خاصة ولا عامة، وإنما كان مبتدأ اشتغاله الجمع بين الصلاتين ثم تابع بعدها عبادته. ومن غلط بعض الناس من يشغل نفسه والناس أول يوم عرفة بإلقاء الكلمات والدروس والمحاضرات والإفتاء، حتى إذا صار الوقت الأفضل كان ضعيفا لا يقدر على الوقوف والدعاء فيفرط في الأفضل. فأول عرفة راحة، وآخره عبادة يشتد فيها العبد مجتهدا، وهي المذكورة فيما يستقبل من كلامه. المسألة الثامنة قوله ويستقبل القبلة، أي حال وقوفه عند دعائه. المسألة التاسعة في قوله ويكثر من الدعاء والتضرع والابتهال، فيدعو الله سبحانه وتعالى. وثبت في حديث أسامة عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه يوم عرفة. والأفضل أن يدعو راكبا، فإنها الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند دعائه في عرفة عشيتها، فيبتدئ صلاته قائما ثم يدعو قائما، ثم يكون أكثر دعائه عشية عرفة راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما شاء رافعا يديه. وقوله ويكون أكثر قوله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حتى قوله وهو على كل شيء قدير. وهذا مما تواطأ عليه الفقهاء من كل مذهب، أنه يستحب أن يكون أكثر قول العبد يوم عرفة هذا الذكر. وروي فيه حديث لا يصح، إلا أن الفقهاء كافة متواطئون على ذكر أن المستحب من الدعاء هو هذا، فيأتي به كثيرا ويأتي بغيره من الأدعية، وأفضلها الأدعية والأذكار الواردة في القرآن والسنة، فهي مقدمة على غيرها. والمسألة العاشرة في قوله ويكره له صوم هذا اليوم، يتوفر على الدعاء وذكر الله تعالى، أي يكره للناسك صوم عرفة مع ما فيه من الفضل ابتغاء جمع قوته على الدعاء. وإذا كان صوم يوم عرفة الذي فيه من الفضل ما فيه مكروها حفظا للقوة، فكيف الاشتغال بغيره مما لم يرد فيه فضل خاص كتعليم أو إفتاء أو نحوهما. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فإذا غربت الشمس من يوم عرفة دفع إلى المزدلفة غير مسرع وعليه السكينة والوقار، فإن وجد فرجة أسرع ويبيت بمزدلفة ويأخذ منها حصى الجمار ومن حيث أخذ جاز ويلتقطه التقاطا ولا يكسره ويستحب له أن يغسله، ويكون عدد ما يأخذه 70 حصاة على قدر الباقي لا أصغر ولا أكبر. لا أحسن الله. ويكون عدد ما يأخذه 70 حصاة على قدر الباقي لا أصغر ولا أكبر، ثم يصف الباقي بالتخفيف وليس للباقي لا، وإن شاء همزها وإن شاء حذف الهمز. ثم يصلي الصبح في أول وقتها ويقف على المشعر الحرام وعنده ويدعو ويذكر الله عز وجل إلى أن يسفر الصبح، ويستحب له أن يقول اللهم كما وقفتنا فيه وآويتنا إليه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة 10 مسائل أخرى من المسائل المتعلقة بصفة الحج. المسألة الأولى في قوله فإذا غربت الشمس من يوم عرفة دفع إلى المزدلفة غير مسرع، فمنتهى يوم عرفة في السنة غروب الشمس، فلا يخرج منها حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس دفع إلى المزدلفة غير مسرع، وعليه السكينة والوقار، أي ملازما التؤدة والتأني في سيره. فإذا وجد فرجة أي ساعة أسرع، أي تقدم في سيره. والمسألة الثانية في قوله ويبيت بمزدلفة، أي يبقى تلك الليلة في مزدلفة. والمسألة الثالثة في قوله ويأخذ منها حصى الجمار ومن حيث أخذ جاز، أي يلتقط حصى الجمار التي يرمي بها في العاشر فما بعده من مزدلفة. وذهب آخرون إلى أن الالتقاط يكون من منى، وهو أظهر في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم التقطت له الحصى كما في حديث ابن عباس من منى، وإن أخذها من مزدلفة كان ذلك جائزا، لكن لا ينبغي أن يقدم التقاطها على صلاة المغرب والعشاء، فأول ما يبتدئ به هو أن يصلي صلاة المغرب والعشاء مجموعتين. والمسألة الرابعة في قوله ويلتقطه التقاطا ولا يكسره، أي يأخذ من الحجارة الملقاة في الأرض ولا يكسرها تكسيرا، لتقع رميته بحجارة تامة لا بحجر مكسر من حجر، فإنه أكمل في العبادة، ولو أخذه من مكسر جاز، لكن شرطه أن يكون من حصى الأرض، فإن كان إسمنتا أو إزفلتا فإنه لا يجزي الرمي به، بل لا بد أن يأخذ حصا. وكذا لو كان ترابا مجتمعا وهو الذي يسمى المدر، فإنه قد يجتمع ويقوى مع المطر فيكون في صورة الحجر، إذا فت انفت، فالمشروع الرمي بالحصى. والمسألة الخامسة في قوله ويستحب له أن يغسله، أي تعظيما له. وذهب آخرون إلى عدم استحباب الغسل وهو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به، فيلتقطه ويجمعه بلا غسل. والمسألة السادسة في قوله ويكون عدد ما يأخذه 70 حصاة على قدر الباقلاء لا أصغر ولا أكبر، والعدد المذكور باعتبار ما سيرمي به في منى في أيام الرمي. وقدر الباقلاء أي قدر ثمرتها، وهي بمنزلة الأنملة من الأصبع وهي رأسه، فعلى قدر رأس الأصبع المنتهي إلى البرجم الذي يليه، أي هذا المفصل الصغير، تكون حد الحجار، يقدرها الفقهاء بحبة الحمص وهو معروف لا أصغر ولا أكبر، لأن المتعبد به هو الرمي لا إرادة إيلام ولا غيره، فليس تكبير الحجر مطلوبا. والمسألة السابعة في قوله ثم يصلي الصبح في أول وقتها، أي بغلس مع بقاء ظلمة الليل، فإذا دخل وقت الفجر بادر إلى صلاته. والمسألة الثامنة في قوله ويقف على المشعر الحرام أو عنده، أي عند الجبل الصغير المعروف في المزدلفة الذي اتخذ عنده المسجد، ويسمى هذا الجبل فيما مضى جبل الميقدة، لأنه كانت عليه نار عظيمة ترشد إليه ثم أزيلت هذه النار. واسم المشعر الحرام يطلق على جميع مزدلفة، فمزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام، وآكده الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل. والمسألة التاسعة في قوله ويدعو ويذكر الله عز وجل إلى أن يسفر الصبح، أي إذا فرغ من صلاته فوقف عند المشعر الحرام أو أي موقف في مزدلفة، فإنه يدعو ويذكر الله عز وجل رافعا يديه حتى يسفر الصبح، أي يبين النور وينتشر. ومن الغلط الذي يقع فيه بعض الناس تأخير الصلاة أو تطويلها زعما أن هذا هو السنة في الفجر، فالمعروف بهديه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بغلس، ولم ينقل عنه تطويل صلاته. والأصل المستقر في الشريعة أن صلاة الأسفار تكون بالصور القصار، أن صلاة الأسفار تكون بالصور القصار. فهذا الذي ثبت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون في السفر من قصار الصور، وهو المناسب لمقصد الشريعة في رخص السفر، فإن الشريعة قصرت الرباعية فجعلتها ركعتين ابتغاء التخفيف، فمما يوافق التخفيف قصر القراءة. فمن الخطأ أيضا تطويل الصلاة في حق المسافر سواء كان في حج أو في غيره. والمسألة العاشرة في قوله: ويستحب له أن يقول: اللهم كما وفقتنا وقفتنا فيه وآويتنا إليه، إلى آخر ما ذكر. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص، فله أن يدعو بهذا وبغيره. وأعظم الدعاء كما تقدم جوامع القرآن والسنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ثم يسير إلى منى وعليه السكينة والوقار، فإذا بلغ وادي محسر أسرع إن كان ماشيا، وحث دابته إن كان راكبا قدر رمي حجر. فإذا أتى من الرمى سبع حصيات إلى جمرة العقبة، واحدة واحدة، ويرفع يده عند الرمي حتى يرى بياض إقطيه، ويكبر مع كل رمية، ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، والإحراق والنتف والتنور قائم مقامه. ثم يدخل في يومه بعد الزوال وقد لبس ثيابه المخيطة وتطيب، ولم يبق من المحرمات السبع المذكورة سوى الجماع، فيطوف طواف الإفاضة. وإن كان سعى بعد طواف القدوم كما وصفت فلا يعيد السعي بعد هذا الطواف. ذكر المصنف رحمه الله بهذه الجملة 10 مسائل أيضا من المسائل المتعلقة بصفة الحج. المسألة الأولى في قوله: ثم يسير إلى منى، أي بعد إسفار الصبح، وعليه السكينة والوقار، فيكون ملازما التؤدة والتأني في هيئته وأفعاله، يكون ملازما التؤدة والتأني في هيئته وأفعاله. والمسألة الثانية في قوله: فإذا بلغ وادي محسر أسرع إن كان ماشيا، وحث دابته إن كان راكبا قدر رمي حجر. ووادي محسر واد بين مزدلفة ومنى، ولم يثبت كونه موضعا عذب فيه أهل الفيل، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إسراعه فيه، فيسرع العبد كما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان ماشيا اشتد في مشيه، وإن كان راكبا دابته حركها وحثها قدر رمي حجر، ثبت تقديره بهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك في الموطأ. وهذا من الألفاظ التي تقدر بها العرب، وهي باقية عند عامتنا إلى يومهم هذا. فقولهم حذفة عصا أو رمية حجر وأشباهها هي معروفة عند العرب الأولى، وحذفة العصا أقل عندهم من رمية الحجر، وتبلغ رمية الحجر تقريبا 50 و300 متر، تبلغ 50 و300 متر، فيسرع في هذا القدر إن أمكنه. فإن كان الطريق مزدحما وشق عليه ذلك لم يؤمر به. والمسألة الثالثة في قوله: فإذا أتى منى رمى سبع حصيات إلى جمرة العقبة واحدة واحدة، أي إذا وصل إلى منى فإنه يشرع في الرمي. والسنة في دفعه إلى منى أن يكون بعد الإسكار. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة والنساء أن يدفعوا منى الليل، وقدرته أسماء رضي الله عنها في الصحيح عند غياب القمر، ويبلغ قدره حينئذ مضي ثلثي الليل. فالموافق للسنة لمن أراد أن يترخص دفعه بعد مضي ثلثي الليل، فإن دفع بعد نصف الليل فهو الذي عليه الفتوى اليوم. ثم إذا وصل إلى منى فإن كان بعد الإسفار رمى مثل ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وصلها وقد طلعت الشمس فرمى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ممن دفع في الليل نصفه أو بعد مضي ثلثيه فإنه لا يرمي إلا بعد الفجر. ثبت هذا عن أسماء، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، والذي عليه الفتوى أن من وصل إلى منى ولو وصلها قبل مضي ثلثي الليل أنه يرمي جمرة العقبة، وترمى بسبع حصيات واحدة واحدة، أي مفردة مفردة، فلا يجمعها جميعا في رمية، فإنه لو قدر أنه جمع السبع في رمية فرماها فإنها تعد كم؟ واحدة، فإنها تعد واحدة، وكذا لو جمع اثنتين عدتا واحدة. المسألة الرابعة في قوله ويرفع يده عند الرمي حتى يرى بياض إبطيه، أي يشتد في رفع يده حتى يبالغ في رفعها بأن يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل رمية. وهذه المسألة الخامسة، فيقول الله أكبر عند رميه بها. والمسألة السابقة صوابها حتى يرى بياض إبطه، فهو إبط واحد فإنه يرمي بيد واحد، صححها، حتى يرى بياض إبطه فإنه يرمي بيد واحدة فيرى بياض إبط واحد. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، أي يذبحه بعد الرمي إن كان معه هدي، وهو هدي يجب على المتمتع. وأما القارن والمفرد فإنه إذا أراد أن يذبح شيئا يتطوع به فله أن يذبحه. والمسألة السابعة في قوله ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، أي إذا فرغ من ذبح هديه حلق رأسه باستئصاله أو قصره بالتخفيف منه، والحلق أفضل. والمسألة الثامنة وهي قوله الإحراق والنتف والتنور قائم مقامه، أي يقوم مقام الحلق لما فيه من معنى إزالة شعر الرأس، فلو أحرق أو نتف أو تنور كان ذلك جائزا، لكن السنة هي الحلق والتقصير. المسألة التاسعة في قوله ثم يدخل في يومه بعد الزوال وهو يوم العاشر وقد لبس ثيابه المخيطة وتطيب ولم يبق من المحرمات السبع المذكورة، أي محظورات الإحرام، سوى الجماع، فيطوف طواف الإفاضة وهو الثالث من الأفعال المطلوبة. والأفعال المطلوبة التي يتحلل بها التحلل الأول أولها الطواف ويتبعه السعي، وثانيها الرمي، وثالثها الحلق أو التقصير. وسعوت قبل فجعلت الهدي عوض الرمي، وصوابه ما ذكرنا أن أولها الطواف ويتبعه السعي، وثانيها الرمي، وثالثها الحلق، والمقدم منها عند الأفعال الرمي ثم الحلق ثم الطواف والسعي. ويسمى الطواف هذا الطواف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. والمسألة العاشرة في قوله وإن كان سعى بعد طواف القدوم كما وصفت فلا يعيد السعي بعد هذا الطواف، أي إذا كان سعى لحجه عند قدومه، وهذا في حق المفرد والقارئ. فإذا كان قصد البيت الحرام فطاف طواف القدوم وهو سنة ثم سعى سعي الحج فإنهما فرغا منه فلا يعيدانه. وأما إن كان هما أو المتمتع فإن كان هما لم يسعيا أو المتمتع فإنه يسعى لحجه أيضا كما سعى لعمرته. فالمتمتع عليه في أصح القولين طوافان وسعيان لحجه وعمرته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم يخرج إلى منى فيبيت بها ليلة الحادية عشر، فإذا زالت الشمس يوم الحادية عشر بدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف، فرمى إليها سبع حصيات كما قلنا في جمرة العقبة، فإذا فرغ من رميها تنحى قليلا ثم دعا الله عز وجل ولح في الدعاء طويلا نحو من سورة البقرة، ثم أتى الجمرة الوسطى ففعل مثل ذلك، ثم أتى جمرة العقبة فختم بها، إلا أنه لا يقف عندها ولا يدعو كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يفعل كذلك في اليوم الثاني عشر ويفعل كذلك في اليوم الثالث عشر إن لم ينفر في الثاني عشر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة سبعة مسائل أخرى تتعلق بصفة الحج. فالمسألة الأولى في قوله ثم يخرج إلى منى فيبيت بها ليلة الحادية عشر، أي إذا فرغ من طوافه وسعيه في اليوم العاشر رجع إلى منى فبات بها ليلة الحادية عشر. والمسألة الثانية وهي في قوله فإذا زالت الشمس يوم الحادية عشر بدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف، أي التي تكون قريبة منه وتسمى الجمرة الصغرى. قال فرمى إليها سبع حصيات كما قلنا في جمرة العقبة، أي يرميها بسبع حصيات واحدة واحدة، يرفع يده عند كل حصاة حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل رمية. والمسألة الثالثة وهي قوله فإذا فرغ من رميها تنحى قليلا ثم دعا الله عز وجل وألح في الدعاء طويلا نحو من سورة البقرة، أي إذا فرغ من رمي الجمرة الأولى وهي الصغرى تنحى قليلا، أي ابتعد شيئا يسيرا واستقبل القبلة ورفع يديه ثم دعا الله عز وجل وألح في الدعاء طويلا نحوا أي قريبا من قراءة سورة البقرة كما عدله به ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه في الصحيحين، فيدعو دعاء طويلا إن لم يشق عليه، فإن شق عليه لازدحام الناس دعا واستكثر من الدعاء قدر طاقته. والمسألة الرابعة وهي قوله ثم أتى الجمرة الوسطى ففعل مثل ذلك، أي رماها سبعا كصفته في رمي الصغرى. المسألة الخامسة وهي قوله ثم أتى جمرة العقبة فختم بها، أي جعلها أخيرا، إلا أنه لا يقف عندها ولا يدعو كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوقوف والدعاء مختصان بالجمرة الصغرى والوسطى، فإذا رمى الصغرى وقف فدعا وإذا رمى الوسطى وقف فدعا، وأما الكبرى فلا يقف بعدها. والمسألة السادسة وهي قوله ثم يفعل كذلك في اليوم الثاني عشر، أي يفعل في اليوم الثاني عشر ما فعل في الحادي عشر ليلا ونهارا، فيبيت ليلة الثاني عشر في منى ثم يرمي الجمار الثلاث. والمسألة السابعة وهي قوله يفعل كذلك في اليوم الثالث عشر إن لم ينفر في الثاني عشر، أي إن تأخر فلم يخرج من منى في الثاني عشر وبقي فيها اليوم الثالث عشر فإنه يرمي الجمرات الثلاث أيضا، فيرمي الصغرى سبعا ثم يقف ويدعو، ثم يرمي الوسطى سبعا ثم يقف ويدعو، ثم يرمي الكبرى ولا يقف، ورمي الجمرات يجب فيه الترتيب، فيقدم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فلو قدر أنه رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى كان رميه في أي واحدة منها؟ الصغرى فقط، كان رميه الصغرى فقط، فيبتدئ بالوسطى بعدها ثم بعد ذلك يأتي بالكبرى. ويكون خروج من تعجل بأن ينفر في اليوم الثاني عشر، وشرطه أن يكون خروجه قبل غروب الشمس. ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك بن الموطأ، ولا يعرف له مخالف. فمن أراد أن ينفر من منى خرج قبل الغروب، فإن تلبث حتى أراد أن يخرج بعد الغروب فإنه يجب عليه المبيت بمنى تلك الليلة. وإن جمع متاعه وأعد عدته ومنعه زحام ونحوه فإن هذا لا يوجب عليه المبيت لاشتغاله بأمر الخروج، لكنه منع منه لأجل العوارض التي صارت تعرض للناس في الأزمنة المتأخرة، فلا تقدح في صورة عبادتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وللحج أركان وواجبات وسنن. فالأركان ما لا يتم الحج إلا بفعلها وهي خمسة: الإحرام والوقوف والطواف بعد الوقوف والسعي بعد أي طواف كان، وإزالة شعر الرأس أو بعضه بالحلق أو التقصير أو ما قام مقامهما. والواجبات ما يجبر بالدم، وهو وقوع الإحرام من الميقات والرمي كما ذكرت. وأما الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بالمزدلفة، والمبيت ليالي منى، وطواف الوداع للآفاق. ففي هذه الأربعة خلاف بين العلماء، والسنن ما عدا الواجبات والأركان مما ذكرناه. ذكر المصنف في هذه الجملة جماع ما تقدم من أعمال الحج بأن متفرقها يؤول إلى ردها إلى هذه الألفاظ الثلاثة: الأركان والواجبات والسنن. فللحج أركان وله واجبات وله سنن. وقد ذكر المصنف في هذه الجملة سبع مسائل. فالمسألة الأولى هي قوله: وللحج أركان وواجبات وسنن. والأركان هي ما يدخل في ماهية العبادة أو العقد، ولا يسقط بحال ولا يجبر بغير. ما يدخل في ماهية العبادة أو العقد ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره. والواجبات هي ما يدخل في ماهية العبادة أو العقد، وربما سقط لحال وجبر بغيره، وربما سقط لحال وجبر بغيره. والسنن هي ما عدا الأركان والواجبات، هي ما عدا الأركان والواجبات. والمسألة الثانية في قوله: فالأركان ما لا يتم الحج إلا بفعلها، أي لا بد أن يأتي بها العبد إن أمكنه استدراكها، إن أمكنه استدراكها. فإن لم يمكنه استدراكها فإنه ينقلب حجه عمرة، ويكون هذا في ركن واحد، وهو الوقوف بعرفة. فمن قصد الحج وفاته الوقوف بعرفة ووصل عرفة بعد طلوع الفجر من يوم العاشر فإنه حينئذ ينقلب حجه عمرة، ويأتي بعمرة ويحل منها، ويجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء. وأما ما عداه من الأركان فإنه يستدركه ويأتي به. والمسألة الثالثة وهي قوله: وهي خمسة: الإحرام والوقوف إلى آخره، ذاكرا أركان الحج عند الشافعية وهي الإحرام، وهو إيش؟ وهو نية الدخول في النسك لا لبس الرداء والإزار، وهو نية الدخول في النسك والوقوف أي بعرفة، والطواف بعد الوقوف وهو طواف الزيارة والإفاضة، والسعي بعد أي طواف كان أي السعي للحج، سواء بعد طواف القدوم وهو سنة للمفرد والقارن أو طواف العمرة للمتمتع، وإزالة شعر الرأس أو بعضه بالحلق أو التقصير أو ما قام مقامهما. ومذهب الحنابلة أن أركان الحج أربعة، فإنهم لا يعدون السعي منها ويعدونه من واجبات الحج، فإنهم لا يعدون الحلقة والتقصير منها ويعدونه من واجبات الحج فأركان الحج عند الحنابلة هي الإحرام وطواف الحج وسعي الحج والوقوف بعرفة، وأما الحلق أو التقصير فإنهم يعدونه واجبا، وهو الأظهر والله أعلم. والمسألة الرابعة هي قوله والواجبات ما يجبر بالدم، أي هو يدخل في ماهية العبادة لكنه قد يسقط لعذر كالنسيان ونحوه، ولكنه يجبر بدم. والمسألة الخامسة وهي قوله وهو وقوع الإحرام من الميقات والرمي، ففي مذهب الشافعية أن واجبات الحج أن يحرم من الميقات فلا يتأخر عنه وأن يرمي، وأما الحنابلة فإنهم يزيدون أيضا المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى والحلق أو التقصير، فيعدونها أيضا من الواجبات. والمسألة السادسة وهي قوله وأما الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت بمزدلفة والمبيت ليالي منى وطواف الوداع للآفاق، ففي هذه الأربعة خلاف بين العلماء، والأظهر أن هؤلاء الأربعة من الواجبات أيضا وهي معدودة عند الحنابلة، فتكون مع الاثنين المقدمين في المسألة الخامسة ستة، والسابع هو الحلق أو التقصير الذي يجعله الشافعية ركنا والمسألة السابعة وهي قوله والسنن ما عدا الواجبات والأركان مما ذكرناه، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه ولم يكن ركنا ولا واجبا فهو سنة، كرفعه صلى الله عليه وسلم يديه في المواضع التي جاء أنه يرفع فيها، كرفعها على الصفا والمروة ورفعها يوم عرفة. وقاعدة أحكام المتروكات من أعمال الحج أنها أربعة أولها أن يكون المتروك سنة فلا شيء فيه، كمن ترك رفع يديه يوم عرفة. وثانيها أن يكون المتروك واجبا ففيه الدم، كمن أحرم بعد الميقات فإنه يكون ترك واجبا. فعليه دم، لحديث ابن عباس المتقدم أنه قال من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما. والثالث أن يكون المتروك ركنا يمكن استدراكه، أن يكون المتروك ركنا يمكن استدراكه فيجب عليه أن يأتي به، فيجب عليه أن يأتي به، ولا يصح حجه إلا مع استدراكه، ولا يصح حجه إلا مع استدراكه. ورابعها أن يكون المتروك ركنا لا يمكن استدراكه، وهو وقوف عرفة فقط، وهو وقوف عرفة فقط، فإنه يأتي بعمرة ويحل ويجب عليه القضاء من قبل، فإنه يأتي بعمرة ويجب عليه القضاء من قابل. واضح؟ طيب، لو أن إنسانا ترك ركنا من أركان الحج، ترك ركنا من أركان الحج كالسعي عند الحنابلة، إنسان ما سعى، هذا يجب عليه إيش؟ استدراكه، استدراكه. طيب، فإن خرج إلى بلده وما جاب هذا الآن، طيب وش يكون حاله، الحال التي يكون عليها إيش؟ لا زال متلبسا بنسكه، فيجب عليه أن يرجع بأسرع وقت فيأتي بعمرة، ثم إذا فرغ من العمرة جاء بما تركه. فتارك السعي لا يشرع إذا أن يأتي إلى البيت ثم يسعى بين الصفا والمروة، إنما يأتي بعمرة تامة، فإذا اعتمر وفرغ من عمرته جاء بما تركه من ركن لم يستدركه في حجه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أراد مفارقة مكة فيكون آخر أعماله أن يطوف البيت سبعا ويصلي ركعتين عند المقام، ثم يأتي الملتزم فيضع صدره وخده عليه ويبسط عليه عضديه وذراعيه ويقول دعاء آدم عليه السلام: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم ما في نفسي وما عندي فاغفر لي ذنوبي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، والرضا بما قضيت علي، اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك، وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن ينأى عن بيتك داري، هذا أوان صراطي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فاصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يدخل البيت حافيا ويصلي فيه ما لم يضر بأحد أو ينتهك حرمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة 5 مسائل من المسائل المتعلقة بصفة الحج. فالأولى في قوله: فإذا أراد مفارقة مكة، أي تركها ومغادرتها، فيكون آخر أعماله أن يطوف بالبيت سبعا، ويسمى طواف الوداع، ولا يضر سعي بعده لمن أخر طواف الزيارة وجمعه مع طواف الوداع في أصح القولين بنيتهما جميعا، فإنه إذا سعى حينئذ لم يضر، لأن السعي تابع للطواف. والمسألة الثانية وهي قوله: ويصلي ركعتين عند المقام، تبعا لما تقرر من أن كل 7 أشواط لها ركعتان، والوارد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ودع البيت لم يصلي الركعتين، فالسنة أن لا يصليهما، وإن صلاهما كما ذهب إليه جماعة لم يقدح هذا في كونه قد ودع البيت بالطواف، فإنها بمنزلة التابع اللازم. والمسألة الثالثة وهي قوله ثم يأتي الملتزم، أي الموضع الذي يلزمه العبد، وهو بين الحجر والباب، وهو بين الحجر والباب، فالباب ليس من جملته، فيضع صدره وخده عليه ويبسط عليه عضديه وذراعيه، أي يمد عليه ذراعيه وعضديه، ثم يدعو بما شاء. والأدعية المذكورة التي ذكرها المصنف لم يثبت فيها شيء، وهي من جملة الدعاء العام، وما ورد أنها من دعاء آدم لا يصح فيه شيء، فيدعو بجوامع الدعاء الواردة في القرآن والسنة. وروي في الالتزام أحاديث ضعيفة، وثبت هذا عن بعض الصحابة، فله أن يلتزم ويدعو، ومن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي شيء معين كما تقدم، لكن إن دعا بها فهي من جملة الدعاء. وخص هذا الموضع دون غيره بالتزامه لأجل الآثار، وما عداه فليس موضعا للالتزام. والتمسح بأستار الكعبة من البدع المحدثة، فإنهم يتمسحون بها لإرادة التبرك. أما التعلق بأستار الكعبة فهذا ثابت في الجاهلية والإسلام، أنه يتعلق بأستار الكعبة عند دعائه إظهارا للإلحاح فيه، إظهارا للإلحاح فيه. وفرق بين التمسح الممنوع وهو لإرادة البركة، والتعلق بالأستار لإرادة الإلحاح في الدعاء. فالتعلق في الأستار ثابت في الجاهلية والإسلام فلا يمنع. ففرق بين مسألة التمسح بأستار الكعبة والتعلق بأستار الكعبة، فالتمسح ما أخذه إيش؟ طلب البركة، ولا بركة حينئذ في أستارها. وأما التعلق فما أخذه الإلحاح في الدعاء، وصار من العادة الجارية رفع أستار الكعبة أيام الحج لأجل ما يقع من إفساد الخلق لها بالقص والأخذ ونحوه. والمسألة الرابعة وهي قوله ويستحب أن يدخل البيت حافيا، أي إذا تيسر له ذلك لأجل الصلاة فيه، وإن شاء دخله منتعلا، فالصلاة في النعال والاحتفاك لهما في السنة. والمسألة الخامسة هي قوله ويصلي فيه ما لم يضر بأحد أو ينتهك حرمة، أي يصلي في جوف الكعبة ما لم يضر بأحد لأجل الازدحام، لو قدر دخول جماعة فيها، لما كان هذا متيسرا فيما مضى، ومن أحكام الحج وغيره ما يكون مبينا في حال مضت وانقضت، ومنه ما يكون قد بقي بعضه. وكذا إن كان ينتهك حرمة، كان يكون مصطدما بنساء مزدحمات عند جوف الكعبة فيقع فيما يعرض له من شر، فإنه يمتنع عن ذلك ويمضي بعد دخول الكعبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأفعال العمرة مشهورة، ويفسدها ما يفسد الحج، وإحرامها كإحرامه، وطوافها وسعيها كطوافه وسعيه، والحلق فيها مثله في الحج. ذكر المصنف في هذه الجملة ما يتعلق بالعمرة تبعا لما ذكره من أحكام الحج، فالجاري أنهم يذكرون أحكام العمرة في كتاب مناسك الحج لأمرين، أحدهما أن أكثر من يحج يعتمر حال حج، أن أكثر من يحج يعتمر حال حجه، وثانيها أن العمرة تسمى الحج الأصغر، أن العمرة تسمى الحج الأصغر اشتراكهما في كثير من الأفعال. وذكر في هذه المسألة جملة ثلاث مسائل. المسألة الأولى هي قوله أفعال العمرة مشهورة لكثرة تكررها، فهي لا تختص بزمن، فالسنة كلها محل لأفعال العمرة، وهي أن يحرم من الميقات ثم يقصد البيت فيطوف سبعا ثم يسعى سبعا بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر، فإذا فعل ذلك تمت عمرته. والمسألة الثانية هي قوله ويفسدها ما يفسد الحج، أي ما جعل من المحظورات الممنوعة على الحاج فإنها أيضا ممنوعة على المعتمر اشتراكهما في الإحرام، ولذلك فإنها تسمى محظورات الإحرام، أي لكل ناسك سواء كان حاجا أو معتمرا. وتقدم أن الحج يفسد بإيش؟ بواحد من تلك المحظورات، وهو الجماع إذا كان قبل التحلل الأول، وكذا العمرة فإنها تفسد إذا كان قبل فراغه من سعيه، تفسد إذا كان قبل فراغه من سعيه. وتقدم أن من أتى أهله في الحج فإنه يجب عليه فدية مغلظة وهي البدنة سواء قبل التحلل أم بعده، وأما من وطئ في العمرة قبل تمام عمرته فإنه يجب عليه فدية من بهائم الأنعام يخير فيها بين بدنة وبقرة وشاة. ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه عند البيهقي ولا يعلم له مخالف. فالفرق بين الفدية المغلظة في ما فسد فيه نسك الحج والعمرة أنها في الحج بدنة، وأما في العمرة فهو مخير فيها بين بهائم الأنعام الثلاثة. والمسألة الثالثة وهي قوله إحرامها كإحرامه وطوافها وسعيها كطوافه وسعيه والحلق فيها مثله في الحج، أي أنه يحرم لها بالدخول في النسك من الميقات ويطوف ويسعى كطواف وسعي الحج، وكذلك يحلق فيها كما يحلق في الحج أو يقصر، فهي مشاركة لها في جملة من أحكامها المتعلقة بالأركان والواجبات والسنن. نعم، بسم الله عليكم. قال رحمه الله والسنة أن يزار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي الداخل إلى مسجده ركعتين تحية بين المنبر والقبر، ثم يأتي القبر من وجهه ويكون بينه وبينه نحو من ثلاثة أذرع، فيقول السلام عليك يا رسول الله أو يا نبي الله، ولا يقول يا محمد لأنهم كانوا يدعونه باسمه، فأنزل الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ويغض صوته ولا يبالغ الجهر به ولا يدنو من قبره، والأدب معه بعد وفاته مثله في حياته، فما كنت صانعه في حياته من احترامه والإطراق بين يديه وترك الخصام بين يديه وترك الخوض فيما لا ينبغي أن يخوض في مجلسه فيه فدعه فيه، فإن لم تفعل وابيت فانصرافك خير من مقامك، فإذا أردت صلاة فلا تجعل حجرته وراء ظهرك ولا بين يديك، وسلم بعد سلامك عليه على أبي بكر ثم على عمر، وادع ربك أن يجازيهما عن نصرهما رسوله صلى الله عليه وسلم وقيامهما بحقه، وادع لنفسك ولوالديك، وزر مسجد قباء، وزر قبور الشهداء بأحد، وخص حمزة بالزيارة. قباء ولا قبائي؟ قبائي أنت قرأت قباء وهذا وجه منعهم من الصرف، والإخوان جعلوها مصروف، كلاهما صحيح. نعم. وزر مسجد قباء وزر قبور الشهداء بأحد، وخص حمزة بالزيارة منفردا، والرجوع قهقرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند البيت بدعة لم تفعل في الصدر الأول، وإنما يفعلهما عوام النساك، والخير كله في اتباع السلف رحمة الله عليهم أجمعين. اللهم كما مننت به فتمم، وما أعطيته فلا تسلب، وما سترته فلا تفضح، وما علمته فاغفره برحمتك يا أرحم الراحمين. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا للصلاة يا للصلاة يا للفلاح يا للفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله انتهى المصنف فيما سلف من ذكر ما يتعلق بأحكام العمرة والحج، فإنه ذكر العمرة آخرا مختصرا اكتفاء بما قدمه قبله، ثم ذكر صفة الحج قبلها مبسوطة مبينا ما يكون للحاج من أعمال حجه قولا وفعلا التي تنتهي أولا بتحلله التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة، والأفعال الثلاثة هي كما ذكرنا الطواف ويتبعه السعي والرمي والحلق أو التقصير فإذا فعل اثنين من ثلاثة أحل التحلل الأول، وبقي عليه رابع يتم به وبقي الثالث الذي يتم به تحلله، فإذا فعل اثنين تحلل تحللا أولا، وإذا فعل الثلاثة يكون قد تحلل التحلل كله، وبقي استكمال نسكه في رميه حتى يطوف طواف الوداع. وإلى هنا انتهت مناسك الحج. وجرى في عرف المصنفين في الحج أنهم يذكرون مع مناسك الحج ما يتعلق بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر المسلمين إذا قصدوا الحج من بلدانهم توجهوا إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقل خروجهم إلى المسجد النبوي دون إرادة النسك، فيجعلون زيارة المسجد النبوي تابعة للنسك. فجرى المصنفون في المناسك على جعل أحكام زيارة المسجد النبوي والمدينة النبوية بعد ذكر مناسك الحج. وقد ذكر المصنف في هذه الجملة 13 مسألة. فالمسألة الأولى هي قوله والسنة أن يزار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يراد بها وقوعها تابعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. فزيارة القبر النبوي نوعان، أحدهما كونها سنة تابعة، فإذا زار المسجد زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر كونها سنة مستقلة وهذا في حق أهل المدينة باتفاق، لأنها من جملة زيارة القبور وأما لغيرهم فلا يشرع شد الرحال إليها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الحديث متفق عليه، أي لا تركب المطي وتتخذ مراكب السفر في قصد بقعة تعظيما لها إلا هذه البقعة الثلاث، ف فلا يعترض عليه بالخروج لأجل طلب العلم أو التجارة، فإن المقصود السفر الذي يراد منه الوصول إلى بقعة تعظيما لها، فيختص بهذه الثلاث. فمن أراد أن يصيب السنة فالسنة أن ينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه. وأصل الزيارة الدخول في المحل الذي قبر فيه من قبر، فإن المرء لا يسمى زائرا المقابر حتى يدخل فيها كزائر الأحياء، فإن من أراد زيارة أحد دخل عليه في الموضع الذي هو فيه من منزل أو غيره، فلو مر عليه دون دخول لم يسمى زائرا. وكان هذا ممكنا فيما سبق، فإن باب الحجرة كان مفتوحا، وكان ابن عمر وغيره يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه وعلى صاحبيه، فيقع منهم اسم الزيارة الشرعية للمقابر. وأما الموجود اليوم فلا يسمى زيارة شرعا، وإنما هو سلام، ويستوي فيه من قرب ومن بعد، ويستوي فيه من قرب ومن بعد، فلا خصيصة لمن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم هناك على غيره، فالمسلمون على محمد صلى الله عليه وسلم خارج المدينة هنا أو هناك هم كالمسلمين عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره. وهي من الأمور التي صارت تجهل، فيظن أن مما يشرع قصد قبره صلى الله عليه وسلم للمرور عنده للسلام، فهذا لا تقع به زيارة قبر، الزيارة تكون مع الدخول، وإنما هو سلام. والسلام على الميت إذا لم يكن مع زيارة يستوي فيه من قرب ومن بعد، أقصد بالميت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جعل ملائكة سياحين يبلغونه صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه من أمته. والمسألة الثانية هي قوله: فيصلي الداخل إلى مسجده ركعتين تحية بين المنبر والقبر. أي إذا وصل المسجد ابتدأ بالصلاة، لأن المقصود أصلا هو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي في المسجد القديم، وأعظمه ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته الذي صار قبرا له، وبيته الذي صار قبرا له، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، فقبره في حجرته، ثم أدخلت بعد ذلك الحجرة في المسجد. ولا يقال أدخل القبر في المسجد، فإن أصل الملك كان حجرة، والقبر ملك في ملك، والقبر ملك في ملك، فالقبر لما دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم صار ملكا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحجرة فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ملك لعائشة رضي الله عنها، فإنها كانت فيها، والحجرة أوسع من مكان ضيق هو الذي قبر فيه صلى الله عليه وسلم، فالحجرة بمعنى البيت الصغير المقسوم جزئين، فجزء كان هو الذي موضعا لمنامه، وجزء كالخارج مما يسميه الناس اليوم صالة، فبقيت عائشة رضي الله عنها في الغرفة الخارجية، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجرة الداخل، ولذلك بقيت تسمى حجرة عائشة، ولم تسمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت في عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يسمونها حجرة عائشة رضي الله عنها. ثم أدخلت بعد ذلك الحجرة وفيها القبر، وهي ملك في ملك، أدخلت في المسجد. والمسألة الثالثة هي قوله: ثم يأتي القبر من وجهه ويكون بينه وبينه نحو من 3 أذرع، أي لمن أراد ذلك، وإلا فإنه لا يسمى زيارة بعد البناء الموجود اليوم، فالبناء الموجود اليوم بناء بعد بناء، حجرة ثم جدران ثم هذا الشباك الذي جعل، وعلى الحجرة ستور قديمة. فحينئذ لو قدر أن أحدا اطلع من خلال الشباك فرأى شيئا فإنه يرى الحجرة ولا ما يراها؟ لا يراها، وإنما يرى جدارا قد أقيم، كما قال ابن القيم: فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فلا يكون زائرا. وإن أراد أن يسلم سلم. وأما الأثر الوارد عن ابن عمر أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، فالمقصود بالدخول عليه، أنه كان يسلم بالدخول عليهم، وهذا كان ممكنا فيما سبق. وأما اليوم فالمسلم قريبا كالمسلم بعيدا، فلا حاجة للازدحام عليه، إذ لا فضل خاص له، إذ لا فضل خاص لهذا الموضع، فهو سلام يقع في غيره كوقوعه، بل قد يكون وقوعه أبعد أفضل لما فيه من الأدب وحضور القلب وعدم الازدحام وترك الإضرار بالمسلمين. والأمور تبتدئ صغارا ثم تعود كبارا، فيعتقد فيها الناس أشياء وأشياء حتى يقعون فيما لا تحمد عاقبته. والمسألة الرابعة هي قوله فيقول: السلام عليك يا رسول الله أو يا نبي الله، ولا يقول يا محمد إلى آخره. فإذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بوصفه الكامل من الرسالة والنبوة، ولا يخاطب بي يا محمد. وقد نبه شيخ شيوخنا عبد الحميد بن باديس الجزائري رحمه الله إلى لطيفة جديرة بالاحتفاء بها، وهي أن المفسرين كثر قولهم في تفسير الآيات التي يخاطب فيها النبي، كقوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قولهم: يا محمد لما تحرم ما أحل الله لك. وهذا خلاف الأدب الكامل معه، فالأدب الكامل أن يخاطب ويذكر بالنبوة والرسالة، واضح؟ أن يذكر بالنبوة والرسالة. فإن قال قائل في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال: يا محمد إنك سألتني ثلاثا فأعطيتك اثنتين ومنعتك الثالثة، قيل: هذا من خطاب الخالق للمخلوق فلا حجة فيه، ونحن مسألتنا في خطاب المخلوق الأقل للمخلوق الأعلى وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والمسألة الخامسة وهي قوله ويغض صوته ولا يبالغ الجهر به، أي يخفض صوته ولا يرفعه، أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصوات لا ترفع في مسجده سواء ما قرب منه أو ما بعد. ثبت هذا في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه من النهي عن رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع الصوت فيه إلا بقدر الحاجة الشرعية كخطبة وتعليم لإسماع الناس، فإن أمكن إسماعهم بلا رفع صوت كان هو المأمور به. فالأدب في المسجد النبوي خفض الأصوات. والمسألة السادسة وهي قوله ولا يدنو من قبره، أي لا يقرب منه، أي لا يقرب منه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد انقلب الأمر فصار من الناس من يظن أن تعظيمه هو في طلب التمسح بشباك وضع بعد موته صلى الله عليه وسلم بنحو 800 سنة أو أكثر، وهو الشباك الموجود اليوم، وهذا من الجهل، فضلا عن أن يضرب مسح قبله لو أبرز، فإن هذا كله من المحدثات. وقد ثبت عن قتادة في تفسير قوله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى أنه قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أنه قال أمروا بالصلاة عنده فتمسحوا به، إنكارا على من كان يفعل ذلك في زمن التابعين، فكيف لو رأى ما عظم من هذا الأمر في أزمنة المتأخرين، وإن كان زال بحمد الله كثير منها في هذه الدولة التي من أعظم حسناتها حسنة التوحيد، فإن حسنة التوحيد والقيام به ودفع كل ما يخدش في جناب التوحيد من أعظم الحسنات التي يسرها الله لملوك هذه الدولة. ثم قال، وهي المسألة السابعة، والأدب معه بعد وفاته مثله في حياته إلى آخره. فيلزم العبد أن يتأدب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يتأدب معه لو لقيه حيا، فيعظمه ويخفض صوته ويترك الخصام والخوض فيما لا يعني، لئلا يكون ذلك من سوء الأدب معه صلى الله عليه وسلم، فإن حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثامنة، ويقول: فإذا أردت صلاة فلا تجعل حجرته وراء ظهرك ولا بين يديك، أي إذا أردت أن تصلي فالأكمل أن لا تجعل حجرته وراء ظهرك ولا بين يديك إن أمكنك ذلك. والصلاة في المسجد القديم أفضل إلا إن تعلقت بتقدم الصفوف كالواقع الآن، فالصف الأول أفضل من الصف الثاني، وهذه الصفوف المقدمة هي في الزيادة التي زادها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن بعده، فيصلي العبد فيها، لكن إن تنفل قصد المسجد القديم ليصلي فيه. والمسألة التاسعة، ويقوله: وسلم بعد سلامك عليه على أبي بكر ثم على عمر، وادع ربك أن يجازيهما عن نصرهما رسوله وقيامهما بحقه، أي إذا فرغ من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم سلم على صاحبيه أبي بكر وعمر كما كان يفعل عبد الله بن عمر، فإنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على أبي بكر ثم على عمر. وقد تقدم أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعد كمن قرب، فهل يسلم أيضا على الصاحبين ولو كان بعيدا؟ الجواب: لماذا؟ لأنه دعاء، لأنه دعاء، فيسلم عليهما إذا شاء. لكن الفرق بين التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما أن التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مطلوبة بخصوصها، عبادة مطلوبة بخصوصها، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وثبتت الأحاديث في السلام. أما على الصاحبين وغيرهما فهي من جنس الدعاء العام، فهو مما يجوز ولا يكون مستحبا بعينه. والمسألة العاشرة، هي قوله: وادع لنفسك ولوالديك، أي اسأل الله عز وجل ما شئت من الدعاء. وتوقيت الدعاء هنا لا أصل له في أصح القولين، فإذا أراد أن يسلم يسلم ثم ينصرف ولا يقف للدعاء، وأقبحه من يقف إلى الدعاء مستدبرا القبلة، مستقبلا القبر، فهذا إن ظن أنه أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو سوء أدب مع رب الرسول عز وجل، فإن من الأدب أن يستقبل العبد في دعائه القبلة لا أن يجعلها في ظهره ويستقبل غيرها داعيا إليه، هذا إذا كان يدعو الله. وأما إن كان يدعو المقبورة سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فإنه من الشرك الأكبر. والمسألة الحادية عشرة، وهي قوله: وزور مسجد قباء، وزور قبور الشهداء بأحد، وخص حمزة بالزيارة منفردا، أي إذا وصل العبد إلى المدينة زائرا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه وأراد أن يزور ما أمرنا بزيارته في المدينة قصد المسجد، مسجد قباء، فقد ثبت عند الترمذي بإسناد حسن أن صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة فيصلي فيه ركعتين، وكذا زيارة قبور الشهداء بأحد ومنهم حمزة فإنها من جملة زيارة إيش؟ القبور المأمور بها شرعا، وهم أحق الموتى المقبورين في المدينة لأجل زيارتهم تذكرا للآخرة ودعاء لهم رضي الله عنهم. والزيارة في حقهم صارت مما يقع أكثر من وقوعها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الذين يدخلون الحجرة النبوية قليل هم مختصون بذلك ممن عين من ولي الأمر، وأما غيره من المواضع التي في المدينة من المساجد والمقابر فهذه يدخلها كل أحد كالبقيع وغيره. والمسألة الثانية عشرة هي قوله والرجوع قهقرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند البيت بدعة لم تفعل في الصدر الأول، وإنما يفعلها عوام النساك إلى آخره، أي أن ما يفعله بعض الناس من مشيهم إلى الخلف مستقبلين البيت أو القبر النبوي هذا من البدع المحدثة، فالرجوع إلى وراء يسمى قهقراء، فلا يشرع للعبد أن يفعله، بل يخرج مستدبرا ما خرج عنه مقبلا على موضع خروجه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدر الأول من هذه الأمة، وإنما يفعلها عوام النساك، وكثير من البدع حدثت منهم، فإن الجهل في العباد كثير فيقع منهم أشياء يستحسنونها ويفعلونها ثم تنتشر مع العوام وتكثر في الناس، فينبغي الحذر من هذا، والأمر كما قال والخير كله في اتباع السلف كما قال الأول وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع، وفي الطيبة قوله وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، أي إذا استقل بشيء لم يكن عليه أهل الصدر الأول. والمسألة الحادية الثالثة عشرة هي قوله اللهم كما مننت به فتممه وما أعطيته فلا تسلبه إلى آخره، خاتما كتابه بهذا الدعاء، فإن تصنيف الكتب لنفع المسلمين من الأعمال الصالحة والدعاء بعد العمل الصالح ترجى إجابته، فإذا عمل صالحا فدعا الله سبحانه وتعالى رجيت إجابته، ثم ختم بحمد الله على نعمة الإتمام والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وبه نكون قد فرغنا بحمد الله من كتاب مناسك الحج لأبي محمد ابن عبد السلام رحمه الله تعالى، ونجيب على ما يتيسر من الأسئلة المتعلقة بأحكام الحج. أو من المسائل التي مرت علينا، هذا يقول من كان مسافرا وصلى خلف إمام مقيما الظهر فأتم ويريد أن يكمل السفر فهل له أن يصلي العصر؟ نعم، تقدم أن السنة في من اتم بمقيم أنه يصلي صلاة المقيم، فإذا كان جامعا الظهر والعصر فإنه يصلي العصر بعده مقصورة، ولا يضره أنه أتم صلاة الظهر. يقول هذا الأخ يقول لو أورد أحدهم على إنكار الرواية في التسمية ثلاثا أن التسمية ثلاثا ذكرت في أذكار الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه إلى آخره، وجوابه أن التسمية التي ذكرت في أذكار الصباح والمساء تسمية مخصوصة تراد منها الاستعادة، فأصل التسمية هي لأجل طلب العون. وأما في هذا الذكر في قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، فالمقصود بها الحماية والوقاية، فهي غير مندرية في ذلك الأصل، فلا يورد عليه هذا الإيراد. يقول: هل يكبر إذا دخل على ذي سلطان يعظم في قلبه؟ أي لما تقدم عندنا من ذكر التكبير. نعم، الجواب أنه يكبر، فهذا جائز تعظيما لله سبحانه وتعالى وتذكيرا بأن كل كبير فالله أكبر منه، وهو مندرج في قوله تعالى وربك فكبر، وهو مندرج في قوله تعالى وربك فكبر، أي عظمه في ما يكون فيه أعلى تعظيما، ومنه هذا الموضع الذي ذكره السائل. يقول: هل يلزم المحرم أن يغلق أنفه عن شم رائحة الطيب؟ الجواب حسب ما قررناه لا يلزمه، لأنه لا يتعمده، فإذا مر في مكان مطيب أو نحو ذلك هو لم يقصد شم الطيب لكن عرض له. يقول: من أحرم بدون طهارة فهل عليه شيء؟ لماذا يحرم بدون طهارة؟ هو كذا السؤال. الآن أنت علمت أنه المحرم عند جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة إذا أراد أن يطوف يجب أن يكون على طهارة، وإن اختلفوا هل هي شرط أم لا، فالحنفية لا يرونها شرطا، لكن الكلام على أنك تعرف الآن أن الإنسان إذا أراد أن يطوف يجب أن يكون على طهارة، فإن انتقضت حال طوافه فإن كان المكان مزدحما ويشق عليه أتم كما فعلت عائشة لما أمرت المرأة، وإن كان لا يشق كمعتمر في ساعة ومؤخر طواف إفاضة ووداع حتى خف الناس فهذا يذهب ويتوضأ، ولا يغرن كما صار عليه الأمر من تخفيف هذا الشيء. فلو رأيت ما في فتاوى الشيخ بن باز واللجنة الدائمة قديما في أحكام رتبوها على حاج ترك الطهارة في الطواف وفعل بعده ما فعل من أحكام الحج لأمسكت رأسك عجبا، لأن التساهل في هذه الأحكام يؤدي إلى التهاون في أحكام الحج، وهذا هو الذي صار في آخره. وقد جاء في بعض الآثار أن الحج يكون في آخر الزمان سياحة، وكنا نظن أن معنى هذا الحديث أنه توسع على الناس حتى يكون ميسرا عليه، ثم صرنا نرى تقطيف أحكام الحج، فكل حكم يقتطع منه شيء بدعوى التيسير. وأعظم التيسير ما اختاره أيسر الخلق صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في حق طلاب العلم، فبقدر ما يستطيع يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأكد هذا في حق من يحج فرض الإسلام، فهذا يلازم المأمور به ولا يتهاون فيه. يقول هذا، يقول: ذكر صاحب الزاد رحمه الله وما أبين من حي فهو كميتته، وهو أجمل، وش يقصد الأخ هذا؟ أي يقصد مسألة الطريدة الذي ذبح منها المحرم، قطع منها المحرم رجله، لو أكمله وجد الجواب. وش الجواب؟ أي مو في الزاد، ما هو في الزاد، وش قال في الروض؟ ها؟ غير مسك وفارته والطريدة، قال كما سيأتي في كتاب الصيد ولم يأتي بها، لكنه أظن ما ذكر الطريدة، ذكر الفار والمسك، لكن في كتب المطولات الحنابلة يذكرون الطريدة، يعني ما يراد حبسه كجمل هاج أو غزال يطلب، فإذا قطع منه شيء كان مستثنى من التحريم. على أن هذه الجملة، هذا أخونا ما حفظ البلوغ، وحفظ البلوغ وجد باب المياه في حديث أبي واقد الليل، وهو الحديث الأخير منه، أظن من باب المياه الأخير منه، حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين من الحي إيش فهو كميتته. ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صاحب الزاد الله يهديك. يقول رجل معتاد أن يقص أظفاره بأسنانه وهو يفعل ذلك ناسيا، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، لكن ينبغي أن يتخلص من هذه العادة السيئة، هذه العادة سيئة ينبغي له أن يتركها. يقول ما حكم الإحرام من غير الميقات المحدد؟ الإحرام من غير الميقات المحدد له حالة، الحال الأولى أن يحرم من موضع قبل الميقات، وهذا جائز، وهذا جائز إجماعا، ولكن السنة أن يحرم من الميقات. والحال الثانية أن يحرم بعد الميقات، فهذا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فإن مضى ولم يرجع لزمه دم. يقول ما كان مشتهرا بين الفقهاء ولم يثبت في ذلك الأمر حديث، فهل من السنة فعله؟ قد يكون من السنة فعله وقد لا يكون من السنة فعله، قد يكون من السنة فعله وقد لا يكون من السنة فعله. كيف قد يكون من السنة فعله؟ من الدين المستفيض الذي لم يثبت فيه حديث وثبت فيه العمل، مثل التكبير في أيام العشر، هل فيه حديث؟ الجواب ليس فيه حديث، ولكن العمل عليه من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، فيكون سنة أم لا يكون سنة؟ يكون سنة، يكون سنة، فليس الأمر على إطلاقه. فالدين ليس هو ألفاظ الأحاديث فقط، وهذا من آثار الظاهرية المتأخرة، فالدين ينقل بطرق كثيرة، من جملتها الاستفاضة وجريان العمل، وخاصة الشرائع التي تتكرر، ومنها الحج. وإذا ذكر الفقهاء شيئا وتواطؤوا عليه فليس من الدين المتين والعقل المبين أن يتركه المرء، فضلا عن أن يزيفه. يعني يذكرون الفقهاء مسألة تجدهم يذكرونها، مثل خطبة العيد، كم خطبة للعيد؟ اثنتان. فالفقهاء في كل مذهب حتى الظاهرية يذكرون الخطبتين، فحينئذ إذا جعلت واحدة فهذا أمر محدث ولم يروى فيه شيء صحيح، وإنما غاية ما فيه إنما هو مسلم عن سعيد بن المسيب لا يصح. ومنشأ هذا هو الغلط في أخذ العلم، فإن الغلط في أخذ العلم أفسد علوم المتأخرين، وظهر هذا في شرائع الدين حتى صارت الشرائع الظاهرة المعروفة عند الناس قبله صارت كأنها من البدع، صارت كأنها من البدع، وهذا واقع في جملة من المسائل التي صار يفتي فيها من يفتي. ومقابل هذا أن من الأشياء التي كانت مستقرة عند الناس بالتحريم والمنع صارت عند بعض الناس من قبيل الجائز كالموسيقى، فالموسيقى نقل الإجماع على حرمتها أكثر من 10 من المتقدمين والمتأخرين، فالإجماع منعقد، وليست هي من مسألة الغناء، فمسألة الغناء شيء ومسألة الموسيقى شيء، لكن الذي لا يعرف لفظ الحديث الوارد عند البخاري ويفسر كما يريد غلطا في لفظه ومعناه يجهل أن الغناء هو الموسيقى. وإذا اقترن هذا بهوى عظم البلاء، وهو الذي صار عند الناس بآخرة إلا من رحم الله، فليس كل مجتهد يخالف المشهور يكون مريدا للهوى، لكن شرطه أن يعرف بالعلم والإفتاء والتدريس، فإذا صار متأهلا قبل منه. وفي كلام الشيخ ابن باز رحمه الله أقوال لم يسبقه بها أحد، ومع ذلك لم تقع النكرة في قلوب الناس من قوله، لأنه في مقام من يصلح صدور هذا عنه، وإن كان غلطا عند غيره، لكن أن يأتي من لا يعرف ثم يتخير من الأقوال ما يشاء فهذا بلاء. وإذا كان الحامل على هذا الهوى فهذا بلاء أعظم، وإذا كان الحامل على هذا أمر مستقبل يعد له فهذا شر عظيم ولن يفلح الماكرون، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. إيش يقول؟ ما وجه انتقال ملك الحجرة إلى أم المؤمنين عائشة مع كونه تركة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقسم؟ لأنها كانت بيتا لها أصل، فبقيت فيها وأقرت أمهات المؤمنين في حجراتهم. المقصود أن الملك هنا ليس ثبوت انتقال إليها، لكن استقرت فيها وكانت تنسب لعائشة، وهي في زمنه صلى الله عليه وسلم كان يقال حجرة عائشة وحجرة أم سلمة. فالمقصود أن الإضافة ثابتة إلى عائشة، سواء أريد بالملك المعنى المراد عند الفقهاء أو أريد به المعنى العام في كلام العرب. يقول: لماذا ختم المصنف بحسبنا الله ونعم الوكيل؟ لما ورد في فضل هذه الكلمة من ختم الأمور العظيمة بها التي يخاف العبد مشقتها، والكلام في مناسك الحج أمر عظيم، فلمشقته ختم المصنف الكلام به. يقول: ما حكم الرمي قبل الزوال؟ أما جمرة العقبة فإنه يرمي قبل الزوال، فرمي جمرة العقبة في السنة يكون بعد طلوع الشمس، وفي من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم رموا بعد طلوع الفجر لما صلوا الفجر، والمفتى به الجواز أن يرميها من الليل. وأما الجمار في باقي الأيام فإنها ترمى بعد زوال الشمس، هذا هو الذي ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عن أحد منهم ما هو سالم من المعارضة. ومنه في هذا المقام ما يكون وقع لعذر فجعله الناس أصلا، وهو ما جاء عن ابن الزبير إن ثبت ففي ثبوته منازع، لكن إن سلمنا أن ابن الزبير رمى قبل الجمار فإنه قد ثبت عنه أنه رمى بعد الجمار، فيحمل رميه قبل الجمار على الموسم الذي اجتمع فيه الأزارقة وأهل الشام مع أهل الحجاز، وخشي ابن عمر وغيره أن يقع بين الناس قتال، فاجتنب ابن الزبير الاستدامة بهم لئلا يلتحم أنصاره مع أولئك ويقع قتال، بأن بكر بالرمي قبل الزوال، فرمى تجريبا للناس شرا أعظم وهو القتال، لا أن الأصل عنده أنه يرمي قبل الزوال. بعض الأسئلة بخط دقيق لا يكاد أن يرى. يقول: أشكل علي طريقة حساب المسافة السفر، فلو أن رجلا خرج من كذا كذا، تشكل عليك تزول هذا الإشكال بأن تعرف أن الفقهاء عندهم أن حد السفر ليس بيتك، حد السفر حد بلدك، تبدأ تحسب من هناك، مو تحسب من وسط الرياض. الآن لو أردت أن تلف حول الرياض 80 كيلو في داخلها استطعت أن يكون ذلك، لكن ليس هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لابد من البروز. يقول: الذي ثبت في حديث ثوبان والأثر الوارد عن أوزاعي الاقتصار على الاستغفار، ألا يدل ذلك على أنه الحال الأكمل الوارد؟ ما ورد في الحديث الاقتصار على الاستغفار، ورد في الحديث إيش؟ استغفر ثلاثا، مو قال أستغفر الله ثلاثا، استغفر ثلاثا يعني جاء بالاستغفار. ولو كان هو أستغفر الله ما احتاج الوليد إلى سؤال الأوزاعي، والأوزاعي لما فسره فسره بأقل ما يطلب من العبد، يعني قول أستغفر الله. ونحن لما ذكرنا الأكمل ذكرنا ما انتهى إليه استغفاره صلى الله عليه وسلم. هذه تبي مجهر. يقول: رجل فسد حجه بالإتيان بالجماع ولم يتمكن من العودة في العام التالي نظرا للمنع من قبل ولي الأمر إلا بعد 5 سنين، فما العمل؟ العمل أن يسلك الطريق الصحيحة، يكتب إلى المفتي هذا الأمر الواقع، يرفع فيها المفتي إلى الجهة المختصة،